اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن، واجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وقنا شر أنفسنا ومن كيد الشيطان، وارحمنا بقدرتك علينا وارحمنا بقدرتك علينا. اللهم لا تدع لنا في هذه الأيام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أخذته وقصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا شفاء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا، ومن النار مخلصا. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، ولا تفضحنا ساعة الوقوف بين يديك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم أصلح حال البلاد والعباد، اللهم فرج الكرب والهم والغم والحزن عن إخواننا في سوريا وفي برما وفي كل مكان يضطهد فيه المسلمون، وأذن بتحرير المسجد الأقصى. اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى. اللهم بارك لنا في بلادنا، اللهم أكثر من خيراتنا، اللهم أنزل على بلدنا مصر أمنك وأمانك، واجعلها محفوظة مصونة، واجعلها محفوظة مصونة. اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا ولا تفرق جمعنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من المفلحين، واجعلنا من المرحومين، واجعلنا من السعداء والمقبولين. اللهم لا تكتب علينا الشقاء، واجعلنا من السعداء، واجعلنا من الأتقياء. اللهم انصر بفضلك المصلحين في هذا البلد العظيم. اللهم انصر المصلحين بما نصرت به أنبياءك، واحفظهم بما حفظت به أولياءك، واجعل لهم من لدنك سلطانا نصيرا. وعليك بالظالمين والمفسدين، وعليك بالظالمين والمفسدين. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم هب لنا أعمالا صالحة تقربنا إليك. أنبلغنا يا مولانا ليلة القدر، بلغنا ليلة القدر، واجعلنا من خيار أهلها، واجعلنا من خيار أهلها. اللهم ارزقنا في ليلة القدر هذا العام يا رب العالمين عفوك ورضاك. ارزقنا ليلة القدر وتجلى علينا فيها بعفوك ورضاك، وتجلى علينا فيها بنعمك. اللهم ارزقنا ليلة القدر وأذقنا فيها برد عفوك وحلاوة مغفرتك، وانظر إلينا بعين رضاك، وأعنا على ما تبقى في رمضان من صيام وقيام وصالح أعمال. وفقنا فيما تبقى من رمضان لصالح الأعمال، وارزقنا الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. يا علام الغيوب، يا مفرج الكروب، يا ساتر العيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا من لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا جبل إلا ويعلم ما في قعره، ولا بحر إلا ويعلم ما في وعره. يا مجيب السائلين، يا مجيب السائلين، يا مجيب السائلين، يا من رحمتك للطائعين والعاصين، يا من رحمتك للطائعين والعاصين، يا قريبا غير بعيد، يا من تسمع دعاءنا، يا من تسمع شكوانا، يا باسط اليدين بالعطايا، يا باسط اليدين بالعطايا، يا باسط اليدين بالعطايا، يا من تجود على السائلين، يا من تجود على السائلين، يا راجيا قبل الدعاء، يا مجيبا قبل الدعاء، يا منعما قبل الرجاء، يا منعما قبل الرجاء، يا منعما قبل الرجاء، يا منعما قبل الرجاء. وقفنا ببابك، وقفنا ببابك، وقفنا ببابك، ارحم أصواتنا، ارحم أصواتنا، تقبل دعاءنا، تقبل دعاءنا. اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم حرم أجسادنا على النار. اللهم احشرنا في زمرة النبيين، اللهم احشرنا تحت لواء حبيبنا، اللهم احشرنا تحت لواء حبيبنا، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا سامع الدعوات، يا سامع الدعوات، يا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب، يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب، يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب. يا رب كل شيء وهداه، افتح لدعائنا أبواب السماء. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.